तं कर्कशं भङ्गं शिव तं कर्कशं भङ्गं शिव मय्यवङ्करं चि मय्यरः मय्यवङ्करं चि मय्यरः निशङ्कनकी مصطفى بلاغ العلا بكماله بلاغ العلا بكماله بلاغ العلا بكماله بلاغ العلا بكماله kazudaski nashiria dubangumaka kakaria takorekaria gaskia takorekaria gaskia kashafad dujabi jamalihi كشاف الدجاب جماله كشاف الدجاب جماله كشاف الدجاب جماله برز الباب زوناك جي النبي ميازم شوغبا غدوكن هليتو جاغبا ميكو دكوتا يا رسول حسونت جميع خصاله حسونت جميع خصاله حسونت جميع خصاله حسونت جميع خصاله كين إدونا يا نبي سن الكزنبي النبي إن كيس لاتن النبي كاوين كده در زنوبي صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله بلاغ العلا بكماله كشاف الدجى بجماله حسونت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله